على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجه. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال صومي عنها. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصددت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية: صوم شهرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأحاديث بيان مشروعية قضاء صوم النذر عن الميت، أي إذا نذر شخص نذرا صوما أو صدقة فإن قريبه يقضي عنه إذا مات ولم يقضه. فمن نذر صوما أياما أو أشهرا داخل تحت القدرة ومات ولم يقضه صام عنه وليه، وله الأجر والبر وأجزأ عن الميت الذي مات عليه واجب. والنذر يوجبه المكلف على نفسه، وغالبا ما يكون النذر نذر معلق على شيء، على جلب مصلحة أو دفع ضر. وقد يكون النذر قربة من القرب، يقول إنسان: نذرت صيام يوم أو يومين أو شهرا أو نحو ذلك. وفي هذا إلزام، لو صام بدون أن يلزم نفسه لكان خيرا له. فهذا فيما يتعلق بالنذر. و فيما يتعلق بالصوم الواجب بأصل الشرع كرمضان والكفارات، إذا مات من عليه صوم رمضان أو شيء من رمضان أو كفارات فهنا محل خلاف بين العلماء، هل يصوم عنه وليه أم أن في المسألة تفصيل في صيام رمضان. فمن فاته شيء لمرضه أو سفره من شهر رمضان ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء، فلا شيء عليه. وإن تمكن من القضاء وسوف، يعني أمهل تأخر ثم مات، فإنه يصوم عنه وليه ويجزي عنه ويكون حكمه حكم النذر. ومثل ذلك الكفارات، إذا مات الإنسان وعليه صيام كفارات كدفن الخطأ أو الجماع في نهار رمضان أو الظهار، فهذا إذا تمكن ولم يقضي صام عنه وليه أيضا. وليه ليس عليه، ليس عليه جناح إذا لم يصم. الميت فرط أمره إلى الله، إذا فرط عرض نفسه للعقوبة، وإن كان ما فرط ما أمكنه فلا عليه، لا حرج عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذه الأحاديث مشروعية البر بالأموات بعد موتهم بما في ذلك من الأجر. الدعاء للميت من البر، والصدقة عن الميت بالمال من البر، والحج عنه والعمرة من البر، وقضاء الصوم النذر من البر، وقضاء الصوم لأصل اللواء بالشرع كذلك من البر، والدعاء الدائم أعظم البر. نعم. أبواب صوم التطوع. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه. صحيح. هذا من فضل الله عز وجل على الأمة، فتح الله لهم أبواب مضاعفة الأجور بحيث يترتب على العمل اليسير الأجر الكثير. فصوم رمضان ومعه ست من شوال كصيام الدهر، لأن الله عز وجل وعد بذلك: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فصوم رمضان لعشرة أشهر، وصوم ست من شوال بشهرين، 12 عاما، 12 شهرا، عاما كاملا. وهناك فضائل أخرى فيما يتعلق بالصوم متعددة، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر مع ست من شوال زيادة فضل، وصيام يوم الاثنين والخميس كذلك فيها فضل كبير. وأما أعلى الصوم النافلة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم داود عليه السلام كان يفطر يوما ويصوم يوما ولا يزيد الإنسان على ذلك، ولكن مع الالتزامات ومع الأعمال خير كثير إذا صام المكلف رمضان والست أيام من شوال، ثم استطاع أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام محبلة لو كان أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصام الاثنين والخميس. وإن سقط عليه شيء قام بما يعني يكتب فيه الأجر، يعني إن لم يصوم ثلاثة أيام من الشهر وصام الاثنين والخميس يكون هذا أكمل، لأنه يكون أكثر أياما. وإن فاته الاثنين والخميس وصام ثلاثة أيام من كل شهر حاز أجرا كثيرا حتى بعشر أمثالها، فكأنه يصوم الدهر. المقصود أن أبواب الخير ولله الحمد واسعة على الأمة، وهذه كلها نوافل وأما المفروض من الصوم فشهر رمضان الذي أوجب الله عز وجل صيامه. نعم. باب الصيام عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلية، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. وهذه من الفضائل، من الفضائل، من فضائل الصوم النافلة، صوم يوم عرفة لغير الحاج يكفر سنتين، أي ذنوب سنتين الماضية والمستقبلة. ولا يستشكل المسلم هذا، كيف تكفر ذنوب السنة المستقبلة؟ لا يستشكله الإنسان، فالله عز وجل هو العالم بذوات مخلوقاته وبأعماله. ثم التي تكفر هي الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، كبائر الذنوب. وصوم عاشوراء يكفر سنة، ذنوب سنة، السنة الماضية. والعمل في عشر ذي الحجة ومن ذلك الصوم فيه من الأجر ما لا يحصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر. فكانوا يكثرون فيها من الذكر والقرآن والصوم وسائر الأعمال الصالحة، صدقة في الأيام العشر، عشر ذي الحجة لها فضل كبير. وكذلك الصوم في شهر المحرم له فضل وقدر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. نعم. يوم عرفة للحاج، لأن الحاج فيه شغل. يوم عرفة أمر بالذكر والجد والاجتهاد في الدعاء. والصوم يضعف الإنسان عن القيام بهذه الوظائف، وظائف الذكر والتضرع والدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل. فالسنة في حقه أن يكون مفطرا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمة وأرغبها في فعل الخير، كان مفطرا يوم عرفة من أجل كثرة الدعاء والاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى. ويوم النحر يوم يومي العيد لا يجوز صيامهما، لأن الله عز وجل أنعم بهما على الخلق. وأيام التشريق بعد يوم النحر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام تشريق يأكل الناس من الهدايا والأضاحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.

أو يستطيع وعنده ما يشغله عن ذلك من الواجبات والالتزامات وصام رمضان فقد قام بالواجب المفروض، وهذا ما فاته إلا الأجر الذي يترتب عليه لا إثم عليه. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصوبن التاسعة مع العاشر يعتبر سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرعه وقال لئن بقيت إن شاء الله لأصوبن التاسعة، أي اليوم التاسع واليوم العاشر. وهذه الرواية في مسند الإمام الأمر بالصيام يوم قبله يوم بعده من أجل التحري لإصابة اليوم العاشر، فمن صام يوما قبله ويوما بعده وصامه فبدون شك أنه يصيب اليوم العاشر عندما يحصل اختلاف أو حجب رؤية الشهر، فلا يدرى العاشر من التاسع من الحادي عشر، وصوم الثلاثة يضمن صيام يوم عاشوراء، وفيها من الفضل والأجر ما هو أكثر من الاقتصار على يوم عاشوراء. أما من تأكد بأن هذا هو اليوم العاشر بالحساب أو بالوسائل المعروفة واقتصر على صيامه فقط فلا حرج عليه، يزيد عليه بالأجر من صام التاسع مع العاشر، ومن صام الثلاثة الأيام فكذلك الأجر عنده أكمل. نعم تفضل قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب بن القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، والحديث والحديث إسناده ضعيف لجهالة من رواه عن محمد بن كعب بن القرظي، وقد رواه غير واحد عنه وكلهم بين ضعيف ومفروق، إلا أن الشيخ الألباني وقف على شاهد له من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني ورجاله ثقات ليس في واحد منهم مغمز إلا في محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، ففيه ضعف يسير من قبل حفظه وهو حسن الحديث، ودعمه بشاهد آخر مرسل وحسن الحديث على أقل أحواله، وانظر تفصيل ذلك في الإرواء. هذا الحديث على صحته عند من يقول بأنه من قسم المقبول، فيه النهي عن الصلاة إلى متحدث أو نائم، لأن ذلك قد يشغل النائم والمتحدث كذلك يشغل المصلي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيحصل الاشتغال، والصلاة يحتاج صاحبها إلى تفريغ الذهن والإقبال على صلاته قراءة تسبيحا تكبيرا ودعاء. لذا نهي عن الصلاة إلى المتحدث وإلى النائم، والله أعلم يحمل هذه الكراهة على كراهة التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة بين يديه، وكان إذا سجد غمد رجلها لترفعها عن محل سجوده، وهذا يدل على أنه لا حرج ولا إثم على من صلى وبين يديه نائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الدنوي من السترة. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حكمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الحديث صحيح. صحيح، هذه السنة. سبق معنا بأن اتخاذ السترة من السنن لكل من الإمام والمصلي المنفرد، وأما المأموم فسترته الإمام، وهي سنة مؤكدة من السنن وليست واجبة، فلا يتكلف الناس في حمل السترة إلى المساجد إلا أن الإنسان إذا صلى يبذل جهده ليكون له سترة، إن وجدت فذاك وإن لم توجد فلا حرج عليه. والسترة إما أن يكون جدارا أو سارية من سواري المسجد إذا كان في المسجد، أو عصا ينصبها إذا كان في الفضاء، أو كمؤخرة الرحل من المتاع أو إلى راحلته، هذه كلها تعتبر سترة للمصلي وهي سنة. وكيفية اتخاذها سترة أن يدنو المصلي إليها بحيث يكون بينها وبينه قدر 3 أذرع بقدر ما يتمكن من السجود دونها، فما بينها وبين موقف قدميه يعتبر حرم. من أراد أن يمر فيه له أن يقاتله، بمعنى يدافعه ويرده. ومن مر وراء السترة فلا حرج عليه ولا يدافع، فلا تكون السترة بعيدة عن المصلي. قال فليدن منها بالقدر الذي يسجد متمكنا من السجود، واضعا الأعضاء 7 كل عضو في محله، قد هثر ظهره، يعني سجود شرعي، فذاك هو الحرم الذي تقوم من مر بينه وبين السترة فيه، بين الواقف وبين السترة، بين المصلي وسترته، يكون آثما ويدافع. لا يقطع عليه صلاته. صحيح، لأن في أشياء تقطع الصلاة لجمهور أهل العلم، الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض، إذا مر في حرم المصلي قطع عليه صلاته. هؤلاء يسمون شياطين. نعم، معه القرين، لأنه لا يفسد على الناس صلواتهم إلا الشيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله فإنما معه القرين، يعني شيطان. حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنه. والحديث صحيح. كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار لا يترك بينه وبين الجدار إلا بقدر ما تمر الشاة، وهذا هو معنى الجنوب من السفر. باب ما يؤمر المصلي أن يدرى عن الممر بين يديه. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث صحيح. وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه. والحديث صحيح أيضا. حدثنا أحمد بن أبي سري الرازي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مصرة بن معبد اللقمي لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن زيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. والحديث إسناده حسن لكلام يسير في شغل مصرة بن المعبد وللحديث شواهد. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه، دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. كل هذه الأحاديث في بيان مشروعية اتخاذ السترة وأنها سنة مؤكدة وليست واجبة كما يقول بالوجوب بعض العلماء، وأن لمن اتخذ سترة له الحق في أن يدافع من أراد أن يمر بين يديه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المار إذا كان قاصدا تعمدا إنما هو شيطان فليدفعه فليقاتله، في رواية فليدفع في نحره، وهو توجيه لأن يرده بقدر المستطاع، يعني يستعمل معه الأسهل، فإن لم يرجع بالغ في دفعه حتى لا ينقص عليه ثواب صلاته ولا يؤذيه بالمرور بين يديه. فإن كان غير متعمد مضطرا فلا إثم عليه. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40، فلا يدرى 40 يوما أو 40 عاما أو 40 شهرا، مما يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. بعد يقاتله المدافعة. نعم، يبدأ بالأسهل، فإن اندفع بالأسهل وإلا بالغ في المدافعة استعمل معه شدة في الرجوع، وليس معنى يطعنه بخنجر. على كل حال يدافع بقدر ما يستطيع حتى لا يخرج دفاعه عن صلاته. لا لا تبطل الصلاة. الشخص الطفل الصغير هل يقطع الصلاة؟ الطفل الصغير هل يقطع الصلاة؟ طفل مثلا، لا لا، لا الطفل ولا الكبير إلا ثلاثة أشياء: الحمار والكلب الأسود لأنه شيطان، والمرأة الحائض لأنها ليست طاهرة، على خلاف في ذلك أيضا لحديث لا يقطع الصلاة شيء، وحديث أن هذه الثلاثة تقطع، وهذا هو الجمع على أن هذه الثلاثة هي التي تقطع وما سواها لا يقطع الصلاة شيء، مرور الكبير أو المرأة الطاهرة أو الطفل أو نحو ذلك أو الدابة. يقول هل يدافع الغلام الصغير؟ هل يدافع الطفل الصغير؟ هل يدافع؟ إن أمكن، إن أمكن يدافع نعم، أو يحمل، أو يحمل نعم. فيه شوف يا أخي، في سؤال عند أسئلة عند السيد علي. عند الحمار يعني؟ لا لا لا ما يسلم، عند الرحل اللي وضع عليها طيب هنسميه الشد، ما في أسئلة. سؤال يقول ما المراد بالقطع؟ هل هو البطلان؟ نعم البطلان، البطلان إذا كان المار واحد من ثلاثة، أما ما عدا ذلك فنفس التواب. يقول السائل هل يوجد دليل أو هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا جاءها دم الحيض لا يجوز لها لمس القرآن؟ نعم ورد هذا، لأن الله عز وجل ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا ثابت. وأما الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون فالمراد به إلا في المحفوظ. يقول السائل هل من واجب إمام المسجد أن يتلقى الإذن من ولي الأمر بدعاء القنوت عند النوازل أو غيرها؟ نعم لا ينفرد، لا ينفرد الإمام بقنوت في الصلوات حتى يبدأ من هو أعلى منه وأقرب إلى ولي الأمر حتى يكون فيه اجتماع على الأمر على النازلة، لأن ما كل الناس يعرفون النوازل، فالنوازل يعرفها العلماء، فلا بد من الإذن من ولاة الأمور في مثل هذا حتى لا ينفرد الإنسان بشيء والناس الآخرون لا يعملون كما يعمل. نعم. سائل يقول هل عوام الإخوان المسلمون مبتدعة؟ عوام العوام، العوام تبع لعلمائهم، فالعامي إذا ضلله المبتدع كالإخوان المسلمين إذا ضللوهم وجب عليهم السؤال عن المنهج الصحيح، ولا يجوز لهم السكوت والمتابعة لهم، وربما يحذرهم محذر فيقول يدري بحجج لا عذر له، يأخذ حكمهم. أما إذا كان لا يعرف شيئا وحسن الظن بهؤلاء أهل البدع صاروه، ولأول وهلة ينصح ويبين له الحق، فإن استجاب فذاك هو المطلوب والواجب عليه، وإن أبى إلا أن يكون تابعا لأهل البدع فهو من جملتهم. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.